أن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية منهج والتزام، ولأنها جمعية كل المؤمنين وليست جمعية الشخص الواحد، فهي جمعية تضم الرجال الرجال وأهل الصدق والاعتدال، فإنه كلما رحل علم ارتفع علم آخر يكمل المسيرة على العهد والوعد. كلمة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قرقيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. هي الدنيا فيها الحياة والموت، وهي دار العمل، والآخرة هي دار الحساب على العمل. ولقد كان سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله يبدأ افتتاح مؤسسات جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بهذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالحمد لله الذي قيض لهذه الأمة رجلا صادقا، قائدا بطلا، جهر بالحق ولم يساوم أو يداهن في تبيان الحقيقة الشرعية، فأثمرت جهوده مؤسسات رائدة بناها للمجتمع والوطن، ثم رحل وبقي ما عمل. يقول الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. رحم الله الشيخ نزار حلبي، ورحم الله شيخه وشيخنا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري الحبشي، وجزاهما الله عنا كل خير. وإنا إن شاء الله وكل طلاب ومريدي الشيخ عبد الله الهرري وأحباب سماحة الشيخ نزار حلبي على العهد ثابتون صابرون داعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والحمد لله رب العالمين.